أم إياد قال إنه لشرود، لأنه بياكل من الحتة دي ويجري من الحتة دي، كان النبي عاش كده مساوي ويقف راكع. لا لا، فلما مشوا وجدوا رجل ينشد بعيرة، أرأيتم بعيرا بي شرد مني؟ أما مدر قال له أهو أعور؟ قال له نعم أعور. أما قال له طيب أزور؟ قال لي نعم أزور. أما الثالث قال له أبتر؟ قال نعم أبتر. شرود إيه مغلبنا شرود، يتحط هنا يجري هنا يبرطع. قال لهم بس انتوا اللي خدتوا الجبل بتاعي. ومسك فيه، كانوا قربوا على نجران، دخلوا الى من يحكم في دماء العرب وهو الافعى الجرهمي اللي ابوهم قال لهم بحوله. فلما دخل قال لهم انت خدتوا الجمل بتاع الرجل دي البعير وخدتوه؟ قال ما خدناش. قال وصفتموه كانكم مال راح فين؟ قال له طب كيف عرفت انه اعور؟ قال والله انا شفت بيرعى النحيادي وسيد النحيادي من هذه الفراسة بقى يزيد في الخلق ما يشاء. أم الثاني قال له طب أزور؟ قال له لأن الرجل اليمين سليمة البصمة والرجل الشمال تعرفت أنه أزور. أم قال له طيب أنت عرفت أنه أذكر إزاي؟ قال لأنه البعر بتاعه في حتة واحدة، ولو كان له زيد لمصع به هنا ومصع به هنا تفرق بعضا. الله الله، طب وعرفت ان شارود ازاي؟ قال له لانه بينقر هنا وبعدين يجري هنا ويروح هنا وما بيمشي مالوش متعه. فقال خلي سبيله فتلك فراسة يهبها الله لمن يشاء. فخلوا ايه؟ سبيله. وقال لهم تعالوا بقى انتم. قالوا احنا ابونا وصانا باننا اذا اختلفنا نيجي لك افعل برهم. قالوا ماذا؟ قالوا كذا كذا كذا كذا. القبة الحمراء قالها لمضر أعطوني كل شيء أحمر، الدنانير والنيات الحمر، ولذلك سموه مضر الحمراء، بقت اسمها مضر الحمراء. طيب وبعدين؟ قال والفرس الأدهم والخباء الأسود ده لربيعة. فقالوا أعطوني كل شيء في سواد. وبعدين قال له والأسمى؟ قال له بتاع الخادمة ده. قال له أعطوه رزال المال المدعبلات اللي هي الغنم المدعبلة والمعيز المدعبلة والبتاع، ولذلك سموها إيه؟ أنمار الشمطاء. طب والتالي؟ قال لك والفضة اللي هي بيضاء والمجلس أعطوه لمين؟ لإياد. خلاص قام حب يكرمهم، فلما حب يكرمهم أمر طهرمانه أن يأتي لهم بإيه؟ بشراب ويجيب لهم يذبح لهم ذبيحة ويعمل لهم الحاجات اللي عملوها. وجلس لأنه لما سمع كلامهم إن عيلة الجمل وعيلة مش عارف إيه، وقال لك دول الأهل إيه فراسة إيه اللي يعملوا إيه ليا دول؟ واللي يصحش إنهم يجوا ليا. فقعد يستمع لهم هما بيتحدثوا على الأرض. قام ربيعة قال ما رأيت أطيب من هذا اللحم لولا أن أمه وزيت بلبن كلبة. هو سامع. وبعدين خدوا تسمية للشراب. المدر قال إيه؟ شراب طيب لولا أن كرمته زرعت على قبر. وبعدين قال له ما رأيكم في الرجل ده اللي أفعل به؟ فقال المار إنه من سرات القوم وهو سيد، إلا أنه ليس ابن أبيه. الله أما إياد قال إيه؟ والله ما رأينا كلاما أحسن من كلامنا مع بعض. فقام الرجل الأسعد درهمي وأستدعى الراعي وقال له إن الشاة التي ذبحتها من أين؟ قال هي هنا، ثم ولدتها أمها فماتت

الله لنفسه شهد الله أنه لا إله إلا هو، هو ثابت. ولذلك أقبل على الأشياء بكل، إذا السماء إيه انشقت وأذلت لربها، قال بس سمعت منه الكلمة تروح من اتجاهها على طول، وحق لها أن تنفذ لأن ما فيش إله يعرفها الله. يبقى إذا شهد الله أنه لا إله إلا هو شهادة الذات للذات، وبهذا أقبل على خلق كل شيء بكل. ولو لم يشهد هو أنه لا إله إلا هو لما اكترى أن يقول للشيء اطلع، ويمكن يعصار أنه ابتر ما تطلعش، إنما يكون يقول كن، ده دليل على أنه إيه شهد الله أنه لا إله إلا هو. والملائكة شهدوا شهادة الذات، الملائكة ما شافوش حد أبدا تاني يا رب. وأولو العلم بالدليل، يبقى شهد الله شهادة الذات للذات، وشهدت الملائكة شهادة المشاهدة، وشهد أولو العلم شهادة التدليل. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. ما يمكنش ممسك، مش يغلق، لا ممسك. وهو العزيز الحكيم. صحيح، ما دام هو يرسل رحمه محدش يقدر يمنعه، يمنع رحمه محدش يقدر ايه ينزله، يبقى دليل على انه عزه، لان العزه معنى عزيز يعني لا يغلب، ما فيش له ايه غالب. وما دام ما فيش له غالب يبقى اللي عايز يمشي واللي مش عايزه ما يمشيش. بس مش معنى ذلك انه غالب على امره، يمسك الرحمه وينزل الرحمه ويعمل ديه. ام قال لك لكنه مع ذلك حكيم، يرسل لحكمة ويمسك لحكمة. وهو العزيز الحكيم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم. وقبلهم أول نعمة هو الخلق من عدم، وحب يدعو المسألة إبراز يشاركوا هم يشاركوه فيه. قال لهم أنا مش هقول لكم أنا خلقت، أنا هستفهم منكم، هل من خالق غير الله يرزقكم؟ هو بيستفهم، يقول كده، هل من خالق غير الله يرزقكم؟ هو عايز يثبت انه هو الخالق، ما كان يقول اي خالق ولا فيش خالق تاني، لكن هو عايز يخليها من مين؟ فبيستفهم منه، هل من خالق غير الله؟ عشان ايه؟ لانه واثق انه لا يقول الجواب الا ايه؟ ما تسلمت. لانه لو عارف انهم يغدروا حتى يكتبوا كان ما يقولها لي. انما انا اسال، انت تقول فلان ايه؟ فلان انت ما سالتش عني في محنتي وعلى عملتش لي كذا ولا عملتش كذا. يقول له طيب، الم اذهب اليك يوم كذا بمعونه كذا؟ ما قالوش انا ذهبت اليك بمعونه كذا خبر، لان الخبر يمكن يكذب، انا عايزك انت اللي تقول. اكنه بيقره في صفه استفهام عشان يبقى حجه من مين؟ كذلك هل من خالق غير الله يرزقكم؟ يقولوا لا ما فيش خالق. هم اللي يقولوا، ولو لم يكن واثق من الجواب هيكون كده ما يعرضهاش العرض ده، يقول انا اللي خلقت وانا اللي نزعت. يقول له لا، هو جايبها منهم هم عشان يقولهم. يا ايها الناس اذكروا نعمه الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والارض؟ وبعدين يجيب النتيجه بقى، لا اله الا هو. طب ما كانوا يقولوها هم، انما هم مربوكين، لان كان المنطق انه ما دام هو الخالق وهو الرازق انهم يؤمنوا به. فقال لا اله الا هو شاهد بقى، وقال لا اله الا هو، مش قال لا اله الا انا، كانه يتكلم عن غيب، تكلم عن غيب يعني مش حياه كده قدامنا ومش مشاهد، لا. فانى تؤفكون. طب قولوا لي ازاي بقى تشركوا نفسكم الى غير الله؟ الإفك هو قلب الشيء عن موضعه وصرفه عن إيه؟ محله. إذا قلنا زمان والمؤتفكة أهوى، والإفك الكذب اللي بيقلب الحقيقة، حاجة ما حصلتش يقول إيه حصلت، وحاجة حصلت يقول ما حصلت، يعني تقلبوا الحقائق ليه؟ وعايزين تودوا ما خلقته أنا وما فعلته بشريك لم يفعل شيئا من هذا. قلنا العلم إيه؟ إذا تكلم على الوحدانية والألوهية بقي أن يتكلم عن مرسول الألوهية للمخلوق الكائن في الأرض اللي هو من الرسول

لأن الحجارة ما لهاش تكليف، إله بلا تكليف. الحجارة قالت لهم اعملوا ايه؟ ما قالت الشمس قالت لهم، ما قالت لهمش حاجة. يبقى كويس والله، لا كويس اللي احنا نعبده من غير ما يكون له ايه، من غير ما يكون له، من غير ما يكون له تكليف. يا ايها الناس ان وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. تغرنكم الحياة الدنيا اي تخدعكم بما فيها من تزيين الشهوات، لا تخدعكم عن شيء اخر اعلى منها، لانه قال الحياة الدنيا. يبقى اذا ما دام قال الحياة الدنيا يبقى في حياة ايه؟ عليا. لا تغرنكم اي لا تخدعنكم الحياة الدنيا عن مطلوب الله الذي يؤهلكم الى حياة عليا. عايزين بقى نشوف عليا ودنيا. قال لك اياك ان تظن ان الدنيا عمرها 100 قرن، لا يهمني عمر الدنيا في ذاتها، لان عمر الدنيا في ذاتها منثور على اعمال من يعيشون فيها. يبقى الدنيا عند كل واحد مش عمر الدنيا، لا، الدنيا مقدار مكسه وعمره فيها، ومكسه وعمره فيها مش محدد. يصح يكون ساعة، يصح يكون دقيقة، يصح يكون سنة، يصح أداء. يبقى إذن المكس في الدنيا دنياها مظنونة. طيب، ومع أنها مظنونة النعيم فيها على قدر حركتك في الحياة. والآخرة مظنونة ولا متيقنة؟ باليقين. يبقى الدنيا عمرك فيها مظنون، والآخرة عمرك فيها متيقن. الدنيا نعيمك فيها على فرض أنك تتنعم على مقدار إمكانياتك أنت في النعيم، ولكن في الآخرة على مقدار إمكانيات الله. الدنيا مهما أوتيت من نعمة ومن نعيم فشيء يشغله ويخيفك ويؤرقك، يا ترى النعمة دي تفضل لي ولا تمشال عني؟ يا ترى أني أعيش للنعمة دي كده ولا أختبر واتاخد؟ لكن في الآخرة مش كده، لا تنقطع النعم عنك ولا موت يلاحقك فيها. يبقى لما تيجي تقارن بقى اتغرت بالدنيا عن مين؟ عن الآخرة. قارن بين الدنيا وبين الآخرة، وأرجحهم عندك اتبع مطلوبات الله فيك، شوف مطلوب فيها ايه. ولذلك الحق يقول اوعى تغتر بالحياة الدنيا دي، اسمها دنيا وما جابش لها اسم ألعم من كده. وقال لك وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. مش حياة بس، ده حياة وحياة. ليه؟ أم قال لك لأن الحياة دي وهيهددها الموت، إنما دي ما يهددهاش الايه؟ ما يهددهاش الموت. يبقى إذا كانت المقاييس بالشكل ده فيجب أن تتنبه وتختار البدائل، شوف البديل الأرجح ايه، البديل الأنفع ايه. ولذلك الناس اللي احنا بنقول عليهم اعتمدوا على الله وعاشوا في سنة رعايته وفي سنة منهجه، نقول دول عرفوا ايه؟ عرفهم يسوسوا حياتهم وجابوها من أسر. ولذلك بقول دول أمكر المكرين، بس مكر هو المكر العالي، المكر الايه؟ الحسن. لأن مش مطبخ المكر واحد، ولا يحيق المكر السيء، إنما واحد يختار الأخيا يبقى ما فيش معنى. طبعا إن وعد الله حق، لأن لا إله يعارضه في هذا، يقوله مش ضروري القيامة دي ومش ضروري الحساب ومش ضروري، ما فيش حق. وعد الله حق، لأن الوعد يأخذ حقيته من الواعد. نشوف الواعد ده يقدر ينفذ اللي قال ولا ما يقدرش. ولذلك لا تثق بوعد من لا قدرة له في ذاته. ولذلك احنا قلنا هناك في سورة الكهف ولا تقولن ايه شيء اني فاعل ذلك غدا، قل الا ان يشاء الله. ليه؟ لان الا ان يشاء الله ده هتحميك من انك تكون كذاب، لانك لا تملك من عناصر الفعل عنصرا واحدا. تقول له هقابلك بكره في الحته الفلانيه عشان نتكلم في الموضوع الفلاني، انت ما ضمنتش يا سيدي انك تعيش بكره، ما ضمنتش ان عشت ان هو يعيش، ما ضمنتش ان يتغير السبب اللي من اجله هتجتمعوا،

فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، وقد بين في آيات أخرى من يريد إضلاله ومن يريد هدايته. فقال في من يريد الإضلال بتاعه إن الله لا يهدي ما دام كفر به، هيقول له أيام الوياء إيه، ما دام فسق ما دام ظلم يبقى ما يهدي. فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، إن الله عليم بما يصنعون. وما دام عليم بما يصنعون ما فائدة العلم فيما صنعوا؟ يبقى الجزاء، يبقى حيجازيه ويعطيهم ما يستحقون من عقاب قدر ما عملوه من إعراض. وبعد ذلك بدأ في آيات الله الكونية الخاصة بنعمه بقى على الخلق. والله الذي أرسل الرياح، أرسل الرياح، فكلمة أرسل الرياح يعني معناها حركها، كأن الرياح منها ساعات يكون إيه ساكنة ويحركها الحق. تحركها معناها إيه؟ معناها استيعاب حيز الوجود بها. لأنها لما تبقى واقفت أنت نفسك لما يبقى الهواء بتعمل إيه؟ بتحاول أنت تحركه بمروحة. ليه؟ لأن حيزك في التنفس بيطلع ثاني أكسيد الكربون، فلو كان واقف كده هو هتاخد منه أكسيد الكربون تاني، يوم تعمل ايه؟ تروح تروع عشان انت تحرك الايه؟ تحرك الهواء. ولذلك يقول لك ان الهواء ما مرش عليك، مر انت عليه، مر عليه بانك انت تعمل ايه؟ مروح. والله الذي ارسل الرياح، ارسلها فتثير صحابه، تثيره تهيده عن اماكنه بحيث يتجمع مرة ثم يذهب إلى حيث يريد الله أن تخطر الأمطار. احنا عارفين إن السحاب الحركة بتاعته ليست ذاتية، وإنما حركته تبعا لحركة الريح. ولذلك دي أخذنا منها عند قوله سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. طب الجبال أوتاد في الأرض وانت بتحسبها ايه؟ ماسكة في الأرض، وتد مع أنها ليست ثابتة بل هي تمر مر السحاب. نقول له مر السحاب ده السحاب لا يمر بذاته وإنما يمر بواسطة، إذا فالجبال بتمر مر السحاب بذاته. قال لك بالأرض، بتمر بالأرض، الأرض هي اللي إيه؟ الله، الأرض بتمر يعني بتتحرك، وما دام هي أوتاد يبقى هتتحرك الإيه؟ قال سمع الله الذي إيه؟ أتقن كل شيء. يقول لك ده في الآخرة، كل يا شيخ في الآخرة إيه؟ هي الجبال هتبقى في جبال، ده الجبال هتبقى كالعشر المنفوخ. ثم الجبال في الآخرة أيحتج الله بصنعه؟ ده ما عادش تكليف ولا عاد أي حاجة. يقول لك سمع الله الذي يعني يلفتك إلى إيه؟ إلى بديع كون عشان تعمل إيه؟ عشان قلبك يحن يا أخي وتروح تؤمن. إنما في الآخرة ما فيش إيه؟ ما فيش كلام ده. حتى الريح لما يكون ساكن إن يشأ يسكن الريح. مش عيبة تانية؟ فيزللن رواكب على بعض. يبقى إذا الريح هو اللي بيعمل الحركة لمين؟ للسحاب، وهو برضه اللي بيعمل الحركة للسفن في الايه؟ في البحر. ثم تقول له ده كان زمان يعمل قلع ويعمل مش عارف الايه ويعمل اللبان ويعمل، دلوقتي ما عادش لا قلع ولا الباب. قول له لا، ربنا عامل يا اخويا احتياط، لان الاختراعات لم تفاجئ خالقها. قال ايه؟ قال انت بتسحب الريح اللي هو بس الايه؟ الهوى. قلت لا، الريح هو القوة ايا كانت، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم اي قوتكم. وان عملتها بخار، ان عملتها كهرباء، ان عملتها يبقى بقوة ولا مش بقوة؟ يبقى بقوة. نعم. فتسير سحابا فسقناه الى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور.